إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيثمثن سيسنتين أي مسبدن سيسبدين ذي العالية ونري السطر وذي قلف وذي المد ثموسني أرثي الجنك نريسين ثولوغ ثنيا فزدقان تتم الحد أكن رئيسين ديني نس أكني وثا أكن رئيسين أي ندي وجب ربيع في اللاس ذوين سيتي وصان ذوين سيد ديوسا إش بيحن نبيع في لسلس ربيع في السلامس نحصان بلي غيم شقع ربيع أمثو إدي شقع أريال مدان أريال قذوث أرتغنوث أكن مثل عصو مثا ذو شبيحن نبيع محمد في لسلس ربيع في السلامس الشقعيثيد إلما داكنا رامن نسيس أبكي مدانين وين يكفر نسيس وريومينا رسيس أثاني يكفر سواك الأنبيات أكل ملان السمثة ويرنا يمشقع ربي سيدنا محمد في الأساس ربي السلاميس ذنتا إدي بوين الشقعيثيد ربي سشرعيث أين جيت الله جيت الشم يال تشرعيث الانبيات اعدان اين يقل هندقس يجات يقيم يزقى ويذوم اين يقل كسدقس اين يقارني مسنون النسخ ذاين ردي الجنب اللي يغطين اسلم تاكيا ذنبسات اراد فران مدن وسيس ارا عبدن بذيق نوان سبحانه ما يلاد الصح عبدنت وما يلاد الصح اومن نسيس وما يلاد الصح ذين سلمن ايلان أكني بننا إلى قانسين ويذ لنبي يثيع الدأم يعني في اللسن صلاة ربيان السلاميس اللي انت وصين يقذوذ النسن القوام النسن إذا من ذاك كان أرسين نيوث انتغاوسا باللين هما رد يسر الرسول يمشي قاع ما يذنين انبعذي ونغز دفيري إلى قتام المسيس خطرش نكنينس لنبيات أكد المرسلين نتسم كمال بايقرانا أنت مصطفار قد شرعية إقلان قريفة سننا ثين سيغي دشقع بابي قلوان سبحانه إيه أنا في ذنب يكنا كان أرد نوي أي نقعنان ثمسالت فشرعية إمشقع من ربيان سبحانه سيدنا محمد في الأسلام ربيان السلاميس أكني ديوسان سيدنا عيسى في الأسلام ربيان يوفد غريف السنيس يون القوم يعني الإيروميين سعن التورات ثين سيد يوسى ثين دي سرس ربيان ثين سيد شقع بابي قنوال سيدنا موسى في الأساس ربيان السلاميس إيهن سيدنا عيسى في الأساس ربيان السلاميس إن يسن أكن الدينا ربي جثن تصورة تصورة الصفر وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أبني إسرائيل خنوين إلى قتسين بلدنكين غدمش قاع ربي غرغروين وصغد ويرنا وفغد غريف السني والتوراة أكن راو كذا أكن راتسو كذا أكن واثا وكن راو نتسفقنا بلي أنشتاكين ذيني قلاقد إذا شو كان إلى قتسينم باللي غنباذيو أثنى دياس يون فين قرنس حمد ولكن ديون يسم غير اسمون إكشاظا بوش بيحن نفين في اللسلس ربي غد السلاميس غير اسمون بوش بيحن نفين محمد إذا حمد ذو طاس اسمون أول أم الماحين أغل عاقل ذو طاس اسمون سيتي سما سيبتوا سما بوش بيحن نفين في اللسلس ربي غد السلاميس إذا شو كان يرومين ذي رومين أكني اللان يقاليك زوارن اللان يعني مسروثن وستخصارن وتسفرن ويرنا وتجانرة ديانسن تزدق ثوالان بلي التوراة تسواغنت الإنجيل أكن ذا غني تسواغن أسمي زنديوسا وش بيحن نفير ويرنا سيدنا عيسى زندينا ناتنا دياسي لقاتها من مسيس فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وزمرنا الذين وكيد الكتب نغل شو ناس خاطئ وكيد السحر كنكا يعني ذوين غير السحر ماشي تيدت ماشي دي مشي كاع ربي اي غلط اكنرا فن السبا إل من داك نورتسا من النارسيس باش كانوا نبي فلسفة ربي السلاميس ورتي دي شي عيثار ديك السن ربي غير شكعي تيدي واك مدن ويرنا ذاين سيتي دي شكاع وينا ياسنا كني دي يوصاك وطاس الحديث ولا شيء نقجع ولا شك نقارنين توفر لك ندغر غسما الى نوثني نفرن نتسانيس بقنيتيد اكن راز نديسكن بلي نوثني تغرون يعني موسنا ونسن تغرون يقضوا الغرارة تفرن في اللسن سواغ لسن ديانا نسن ايه ان ربي غور يتحب بالا ايقاذك اميكي يتحب بين ايقاذي قلحون ديانا فكان سولا ونسن ذولا غنسن والحان ديدس أكنيق الحو ودرغال دوين يسكن أين أفريد دوين يسكذب نوكني الحمد لله أولا ربي متسفت سين سكذب أولا ربي فشرعي ثي تسفت أكن دارن سين تسدو ويرنا غيال ينسلم يالا مدان يفرح يتسكد ثمن ديد ثمن الحانت إمين يثي جان ربي غذي ينسلم أكن غيات مثل ونولين قوطس ليال قوطس ليال قد يسكن ربي الرحمة استوسعت النعمة استمقرات إيال نسلم إمين غزم ديشقع نغيال أمضيق قدونيل إيال قذوذ إيال أمدان إمين ورثي جارة ربي كانك غذي لحوم بلا ما يزرغ ديك تدون نغام كلا يدون نغروين أنواع اسمين غير تدون إل من داك نرايا وضر غرص يسبق نزن باللي غيفكتي دار دوني تاكيني إلا من داك نرخذ من الخير راك نرى فضوعا ورتي ديفكالك كان كان بلا نسوين بلا المعنى إيه أرغرس أرغالا إلا قيمة أرغالنا أرغرس أذو غالا يورنا أبوين وعبان ولمذن وخذ من أين الخير أين لا ثفن يتسرجو ثن وسيس سرس فيدين وسيس سالا فرحان اسنيا اسن تغرغر دواس الاخر يمرد المسلاي يمردنا ضرغه فوش بحن نبي ان حصون ودني نين بلي نتسى اذا مسونتين امثو نغد نساغي دي مشقع امثو اقلاق اذا من نسيس اكويم داني اكند يوسانق الحديد وينكسلان سيس رسمي لغارومي ناغذو ذاي نغلاش ويقلا وريومينا رسيس أثنرجه أن ما لا يكشم والعياذ بالله يونواس يتمثن وشبيح ننفين فسد ربنا السلاميس يولا يرفس سيدنا عمر يوث التوريق يعني عن التورات يولا تكني تمقل ذكسو الطلاي إمي تزرغا كن ننفين يفقع يغالو ذميس لزقاق الفقاعات ويرنا ينيس يون ومسلاي هم تشكين ما يلا أيني وندبير يعني هو كن يكفر ما يلا مرثو في مرد غز أيني تسارة ما كنا نفافت ذات غسدنا عمر إميتي الطفنا غيغرات إلمن كان كان يتي ولا ما وينيس إن لقات السنم لو كان ذي قلان سيدنا موسى ذي الحيث ويقول لد والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان ذي قلت حيث قلت في يقر يظفر نكرا ظفرناكم الدب أكنوا يتسيدنا عيسى في اللسل ذي ينبير صلاة السلام ربي سبحانه أكن إيه أن يسين نكنين إلى قليلين نحصان باللي غين شقع أن ربي سبحانه وش بيحن نبير سيدنا محمد يفكيس ربي قوذ ما ون الخيرك شاضن يفكيس أكن داغن أزلم قرأ ويرنا يجاني قاتي يذفرن إفن أكل قوان ذي غريف النير سوى شو سوى ظفار العليم تسمسني العليم ذي الطاعة العليم أكن ديوسان قيوث ليا إمين دينا ربي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يسايون يون نفير يون رسول تسنمت غيروني ديكا تسنم الأصليس وتسنمت منو ثد يروين أم كد يمغرانك أم كد نسيرينس ويرنا يتحب يون للخير كان أينك الزاين تاكم الزاين أتي سفسوس وندي تاورا غين يعني أمور تزمير مرا ويتحب يون الخير ويرنا يسعى يوث الحنان يوث الرحمة يوث الشفقة في اللون تصم قرانت يتحب ياسن الخير المؤمنين إيه إلى قصد فرمت ويرنا ميلا وزفير امترى نتسا دينو ذيمان ونارة نفعا نتسا ديني حسبي الله لا إله إلا هو ما إلا ثغالب نغرث من مرا نغط عصام أديني ربي كان نكي نغرغر صلاة الله أين سي يوصام أدخل ما أين سي يمر سيد شقعون تدسي وضغ أمباد ونقضوا عن إيمانيس الخير أرياف ذي مانيس أرينفع ونقعوا صال ذي مانيس أريضور ورندم أرغى في مانيس كان رندم غرث نفعيث ندمع أكا تغالينا تسيلين غرفة بيغنوان وذنسان أركني حسب أكن مثلا أكن دان يميد يفكان يوث لايان نايضنين لا يكنين تزقاد تصورة الجمعة يمي غيد يسبقين أكن ربي يشقعد المؤمن أكن مالنا ورثيد يشقارة كان يوارف نغي قريش نغي منه يشقعيث الدواك ويمدنن يناد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نسيت شقعان القوى مكينين يون فين أرس نسلم ذن ثمسنين ثغورين يستزدقوا لون يتصرب غمدانين يتسكس انتي غريوين ناغ أذم يعني فنان العليم يعني تصرف قال العليم وذن تصغير تتوليه نال الخير مبعد مي لان زيخني لان قطلان قثعوك كنت إلى قد فرحن وذفن الفراق غير طلام تسفاد قرتيعو كنت مسنين غير الخير ذي الشر ماشي كيف كيف لانا يتمثل إلى قد فرزم وتحسم أكنرة فم الفراق كيف هذا الصح أدنوين ذمذي كنكا إمين يفرحن المؤمنين إمين غزن ديفكان ربين ألان الخير إمين غزن ديشقع ربين إمشق عيس أمثو إتسفوغن قدعو السون أغتواغيث أرث الويد قطلان أرثفا قضيق ألوسع قلعسر ألسر ذو تسقود مون الخير إمين فرحن يرسن يونو مسلي إد يدر حذيفة بن اليمان إمين غد دينا أكند يساق الحديث يناد اللان مدن أطاس الصحابة سقسين وشبيح ننفين غف الخير وكين غسيني تخيل كي يشبيح داش را خدمة فغيغ أكنا رفا أكنا رو خلالة أكنا رقمة أكنا را يعني رو خلالة أطاس التسواب ذي شو فونيتا ناغ ذي شو نتغاوسا سلفا غطاس التسواب يليون أم كي تسقسي يليون فاشون غفي تسقسي أكل يعني تو تسريو انشاضت إما تسار انشاضن ذا شو كان نيند لن سقسي نتغاف الخير نكين اللي غسقسي غف الشر أكنا رسم عغيمانيو أكنا لا حذرة أسيني غيوش بيه سكنيد وثمون الشر أكنا لا حذرة والحرب غافي مانيو واستخرى وسرولا إن ياس نلا قيوث الجاهلية قيوث تعقنت قيون الطلام هم بعد يسير دل الخير أكيان يباسيني الخير غد بويض الخير سيغد وصيض الخير أكيان ينفان فرزة سولا ونا سولا غنا قدوني ثنا باللي غد الصح وينيك خدم نسيس أثنى الخير أريسي وضي إيمانيس نغادي إيقو فان أكيم داغن إيمانيس أكا ويرنا أكن الديوس أكن الديوس أكن الحديد النبي يشكع يثيد ربي من الرحمة سم الله ويرنا ذا ملاي يعني يفكيس ربي الرحمنين أكن لا تسيفك إيالا مدان إمارا نولي أكن الديوس أكن الحديد إنما أنا رحمة مهداة أكا ما يثمثل ويفكيس تسقط مون الخير نكني سينسل من أنفرح ونفك الدهن النار ونفك الجهد النار تزمرت النار ألا لنقل قريفة سنة ونقل نشتك نغكر ولا ذول ذولا ولنا إلمن داك نارا فرز أك نارا نؤناف ثموسني النار سارا نصوت أن دماري نسين الخير مقران سيد يسام إغدي بوير وشبيح ننفير فلسف ربنا السلاميس ويرنا يفكيس ربنا المعجزات عطاس يفكيس ربين صفة نغوذ مون الخير أكن ذا النطاس وين ريس لني مسنيس أسياجو وين ري طل نار السيراس أكن ذا نار السياجو وين ري يعني رفك الدهنيس أروين الدقارة ذي افتيدة سيدينا وذ الحق اكخدم وار الخير ذق الخير اكتدو الخير اكتصوار وين يثيد الفرن وين يثيد بعن هكما يتمثل إما ننظر باللي نكني نسين سلمن أكنا رناف المعنى كني أدن السفقين باللي يمشي قاع ربي سيدنا محمد في الأسف ربي السلاميس إلاق أنيسين أكنين ومنسيس إلاق أنيسين باللي إلاق نظفر إلاق أدن أني لك صغار فيس وأن الحق بريديس وأن الدنق لأنا يزنا قل لهم ماينس إلا قاني لينغد ويداك إما رسلن أمسلاي نار يمرتني تسكرا أسنين نسلايك ونضوعيك ونظفريك ونقررا أكني ينان بني إسرائيل سيدنا عيسى أكو سيدنا موسى للقار الأنبياء نسن نسلايا وند ونفهم أين الدنا لشو كان نعصاكم وقالوا سمعنا وعصينا المؤمنين خاطئ المؤمنين تورنوا لو نسنس الخير تورنوا لو نسنس الإيمان إيمين إدنان وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نسلايك ونضوعيك ويرنا نسرى منذعو ربنا سبحانه أكنر غي السرف خطر شر غرس أرنغال وذنسان أرغي حسف أرغي جزين ولم الفراق هي المؤمنين في روميين المؤمنين طفارا تيدتس روميين فرن تيدتس لو كان نزر التوراة ذي الإنجيل ذا مذيا كان كلاون داوي غايات مثل ساثمتين أطاس كنسلمن نغطاس كمدانن أكدينين باللي نكني نحسب للتوراة كين إلا قد سنغر أندي تحسي ذاك ما غايني قلان ذي سيخضاء لو كانوا رثقار دار القرآن لو كانوا رتسين دار المعنى تسيرينس لو كانوا رتسين دار تشريع عندي تحصيلان دات الكتب دات تيدت لما رأناف باللي روية التوراة ذا الإنجيل أكني يفني مسنون أزالي قعدان في المياه يعني أكني قانوثني أزال المياه نغيني قرن في المياه ذا البيان ذا الثبوت أرادي سبقنن باللي أنفين سيدنا محمد في الله صلى الله عليه وسلم يلادك التوراة ويلادك الإنجيل أي غرقه وغينا تدينين وغينا ذا من السيس أكني يتدبون بيدي تدو إتزوارا تفرا وتعميدا للكتب نكني نقاري وثمتنا نكني نقاري ثروانا نكني يعني أكن دغن أرى نسحفظ أرى نسمكتين بايقرانا غات نسمكتاي بايقرانا أني سين باللي إما رنظر القرآن وانظر أمكي ديف أمكي غادي حكام أمكي غادي سبقنا ربي إمي اللان تسوخيرا إمي اللان سروثا إمي اللان سنكازا نرنون ذايني تيجان أسمي دي سرس ربي يوث اللايا اللايا كدينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كعب الأحبار ديون مسلم يكتوسن غري الروميين إمرني زمان الصحابة إمي قولا هذا الصحب نذم غاس ما إلا يفر يرنا يفر يرنا يسكدف يرنا ذا شو خذم أتي داسي تسويات قريقين ذي مانيس وذي مكتين وذي حسب مانيس وذيني أندا كي تدو إذا شو كان يخدم أي غاري تسعمي ذا غير كثب تيدس غاس ما إلا قريح زيدي يرنا بنذم إمي قولا بسرن الآية كيني باللي الدين كين سلمان يكمل والنعمة ربين فكثان تكمل وإن ياسني يمدن لكن مثلا أمنث إلي تذين سلمان ظفر الثين سلمت تسيني ونفغيغ تسيني ونفرنا أسيسرا أرى تفم يعني خير ويت قدوني أتصيد قل أخار إمي سيغران تساند سرباتيس وساند أرسدنا عمر في الله سرطان ربين ديال أصحابي إن ياسي وثلثي ليان بالقرآن ونف قرمت لو كان فلان أغنوكني سيرومين يغفئتي دي سرس في يقين الجغاس النير ذا سجيت نسمكتا يلا سبواس وانتسجا أم تسكي تسمو منتنا تسفسكا إتن نسمكتا يلا سبواس وذا شو كان سيدنا عمر يبغى سيني غيرومين ربي يفكد القرآن ماشي يورا نغي وشو يفكاتي دا كنارات خدمة مسيس أكنارات جمت المريم أكنارات جمت السفر سيت كذم سيت سواليم ذا المريم أرون دي سبقرن أم كتلام أينيت ولم ذي ريث أتقسمت وأينيت ولم إلا قتقر سمت واتسبون عمت أكن دا غنارات تخدمم أكن إيه يسرسد ربي يفكاد القرآن أكنين أرفض فرمت واتجمت ذا مذياع واتجمت ذاين أرو يزويرا كنوين أتطفر أكا خطش نتني ولان أمكي سواغن يمسلون السن ذي مزهورا سن التوراة تقدر الإنجيل ذا شو كان القرآن الكريم ضربين يتحرزن ضربين يتجنكن غسم إلى نجمعا إقاذيك بغنات سويغن ورزمير نرى وكيد السرام القرآن سيدي سفقنا ربين القرآن كيني سيك زيكني القروني قعدان وثن أم كرات سويغن أم كرات سرنون أم كرات دكسن أم كرات خلضن ورزمير نرى خطرش ربين سلا نياس يتحرز ويجان السنة سين سيتي في السر آياتنا الثن يغي مارا نزراروش بيح في اللسات ربين على السلاميس أنحمد ربين إذواس أكن وطلو سقواس إميغي جادين سلمن إميغي تفكادين سلمن سوان اشتاكيني وصال لجدو ثاروان سن إمولان أكن ذاغن إلا قتل فرمتا جدي تنية تين سلم تنية أكن يتسيدي فكان ذاقي قنوان أتفهم ذيكس خاطرش أشبيح ننفين ماشي إي القوم كان يتيد الشجاع أكن إلا نبي يتيك عدان دادغان إمشجاع أمثو إدي شقاع أريم دانن أردوني أكن مثل أركلي أكن إدي يساق الحديد يناد وش فيه في الأساس ربيان السلاميس يلان ربيان سبحانه ويتشكعد لنبياء أن القوى من سن سوذ ما أنا بقاض يعني أن القوى من سن إما سن كان ما إلا نكينين إشقعيد أرمدن أكن ملان أكن إدي النام ذا بيقنوان كافة للناس رحمة للعالمين أكن هي ويرنا وكين هذا الخاصية ديون وذم أنا بقى سيق جان الدعوة نغفى الشرعي بوش بيحن نفيا ذا ينسيف كان تاسب وذمون ورلي نرى يعني الدعوة نا قويني بفوين لنبياء اتزوار ويرنا كن ابن النا لو كان دي لان أكن مال لنبياء الدرن بالوقتيس في يقول سفنا رانا فريد الان امارات الظفرن اذا ظفاريس اذا فريد نسن اكنين اذ يساق الحديث اسن يامس القيامه مدنا الطلب الشفعه الطلب انواني دم الغذا كين يعني الشفيعه كين اري الغذن ديك السن اري يشفع عندك السن اذروح لنا سيدنا ادم اسنينين كيخف خضايا وسبير غارها أذروح أن سيدنا نوح أكن داغل سيدنا إبراهيم أدي أسنين روح أرويضني روح نكور اسمي الغارة عويدة اسمي العريمانيو أرسلنا عيسى سيدنا موسى ذوطاس نبيات المرسلين في لسنا سلام ربي يا ليون أتتشكي إيوايا ألا أشبح ننفيا نتسان إذا فيس إنتسان متسيو كلال متسي جماعة ذاميقنوان سبحانه تولى أم كيف كان ربي سبحانه أزالا مقرع أزاليك سوال إيوش بحنا نفيا قدوني أكد لخاف نكني نسيين سلمان وقلا قارا نكسو وقلا قارا أبتشكي أن أنقفل لي مزور النار نغنق مشال النار أكنور نسكدو نسل الخاطر إلا قل نسل ونسمح سس ونظر ونغر أكنر الناف تموسني العالية فمسن العالي غد نتثركي سيوض نغمة نغاولت ما أروين العالي عين العالي دين العالي نصوض نرغورز وذين نديري إكستخيرا نغ أريج ذافيس أذي زقر نا أريد سيلارا قوين العالي إيهي أكني دينا وشبيحنا نبيان فلسة ربيان سلابيس قواتس الليل دادغا أكني دينا ربيان غف وشبيحنا نبيان قواتس الليل يناد وإن تطيعوه تهتدوا تبغام ثولوف تبغام الهدايا أيم دانون تبغام الخير ضعنت أفان الطعاس تسبورت من الخير الطعاس دبرت من الخير الطعاس تسغار على كل سوضا أريون يسوير من الخير سرات فرحا سرات ثفم ثمن دي ثنين العالية أكا ويرني ندقل لي الميضنين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ما إلا سحبي ببي قنوان سحبي مربي غيم دانين أظفرتي أكنر كوني حب أكنر ونديف كتيرين العالية ويرنا غوني السورف دنوف نوان وذن تسام إذا مسورف أم قرآن وذن تسام إيك سورف إيم دانين وإيك غفران إيك عفون سبحانه إيهين إيمارا نزرا نشتكي غالا النف بلي نوكني نسين سلمن أكني قلاقاني سين وشبيحنا نفيع لصليس نزرات قسيرا الدعوينس نزرات بالقرآن السنة أفريديس ذاين قلان قلايات ذا حديث إلا خلوكني أكنار النف الخير أكي أكنار النف الطاعة أكي إلا أثنبور أثن الظفر أين مقارن الاتباع أظفرك زيكني القوام غاسمي للانبيات أسن هضرن وتصعيضا وذر النون أي الضواس أسان سم صفارا سم كمالا غور عيين الانبيات السن أدناوي ذا مذيا كانكا سيدنا نوح في الله السلام الربيع أو في الأنبيات في الاسم صلاة السلام الربيع سيدنا نوح هي في الاسم صلاة الربيع السلاميس أزال تسعى القرون ذو سجين ونسان يضعوه ويسكن ياسن ويحرص في الاسم نطس الطاس أكنارا أرمنن يقرد كان مسكين دادغا يقرد كان أكنارا سنتيغر الولا ونسن نسان ينسي في كاربيا ذا سكن أسمد أنا ذي في الخير في غرين على الخير ذو الله نوثني غير رسمي أسم يهضر أتسعو الزوغن أسكرا يعني يفسن سن قمزوغن سن ودارين ودارين قرين سن سواشو سلب سن سن إيل من داك نور سل أرسل للنار يرنا أكن وش حال دنفين غرد يسن سن يامات القيامة أرثي ظفرارا وياد يوان يوان دياس أدسن ديدس كراك كنكا يليون أمكالات لي دي حالاس إيهيم أشبيح ننفين فلسة ربين السلاميس يفكيس السر ربي سبحانه السر كان يسفكا هذا القدر يسيرنا إيمين إقوصا إمدن أكنا رث ظفرن ويرنا أكنا رد نسفقن إقاذ يقوم ننسيس ذويذ أرنو منا رسيس سوصفا وين يحمل نيوان هذا يغواليس وين يقوم نسيوان هذا يطفر أفريديس وين يتضوعا هذا يخدم سلام ريس إيهي أدني نغب اللي ربي سبحانه يفكاد أطاس ليال يا رسل ذا مذيا كان كان يمدنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المؤمنين أغثوا لربهم، المؤمنين أغثوا لربهم ذووا الكشبح النفير. إما راه تجيك في غرير أروين راك ميد السحلول، أروين راك السحلول الأولى والوين ويرنا أكون يج أتدير تدر ثنيا العالية وتفهم أكن دار انتقر العالية. إما رزرية مثل أرتي غرير عن الثكير أنا في المؤمنين أكني دي سفقن ربي صفة نسن بواطس ليل يرسنت لا يجدنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثولا أمك ليني قسني النغب ذلك نوان سبحانه المؤمنين إلاق ثغرين ربين سبحانه تسين بوشبيح ننفير تسين غلاثتهم الخيرم قرار تسين قرثفهم أكن داغن ثلويس وذم أوسعى الإقلاء أكن داغن تيريت المؤمنين أتسيرين تسلت العالية أكنت لان فغرين العالية يلد أول سن نغتيري سن أدينين النضوع نضوعك بالقنوان نوغ وليك يشقع الربيع إمين سيدي سكيد يشقع ويرنام ذو الخير دبير الخير إغد غريض الخير أرتلويد أرغتويض أكل داغل أكا ويرنا غنان نضوع خاش نولا أول ربين دواليك صحان أول بوشبيح نلفين أكل داغل دواليك الهان ويرنا ذوين أرياف فزديس يا الأمدان العالية أكا ويرنا إلى قد السينن أكل الطاعة مكينين تسينا لذي سبقنين وذن تنسلم تنين ما أذمن لمني ما يليس حنا خاطئ سوالا الوكي إذا وان المؤمنين ساكيني تسيري دي فنسن هاتس بقنن لمن سن سيلسوين ذويني قلن قولوين ذوين سرخذ من سيمن سن كثودر فنسن ذين إذينا أنا في قلا حديث كان كادنا في يون مديانا سن نغمسن بوش بيحن الفين فاسس ربينا السلانيس إمين وش بيحن البيان في غرينس نغاين ست يمر نغاين نكن داغنزم ديبوين ذي تزورا يطلعي ويستثور غفين قلان يفسوس يعني ويرنا المعناس ناغل ميزانيس دا زيان ذي نغد تصوض ويدي مثل عائشة في الله سلوان الربيع يمين يدنا لو كان ذاري سفرن يعني يالتا غوسا قلت سفرن يعني يسفرن الشرع دقس وش بحنا نبيه هذه يفرن يعني تلقى الله في السوس أي غا لكن ما ألا ما يلت الله ديريت إيهن أي نقل الله في السوس تفسوس سنتني تين أريف وش بحنا نبيه أي غا خطرش يحصاب اللي نتسا وقلا قال هذه صاصة يتعقيمت ويقاد لو كانش زمرنا را يمدن ويرنا قلا واميرينس أدي قاري لما ينس أي نسيك النمرة خدمت إويني متصوضا ذويني متزمر أي نمتزمر نرى ولاش في الأسغيليف ما إلا ورتتخدم ترى المهم أتخدم أي نرى تخدم سولة ونوين واستفكم الدهنوين واتيلين أكن وكنارة تيلين النية نوين تصدق والصحة خاطرش وتصل الحديث يساد أي نرى يخدم بنذن على حسب أكنيت الله النياس يلتغوصا سوطف نغت سوق الأرنية إيه أكن داغن إمارد نينين نوكني نسي المؤمنين ناسي نسلمن إماران طيل أمكيت الله الدعوة نغفي غري نغسنة نغذريد نغتشرعيد بوش بيحن نفير أناف بالليل إلاق يليون أدي السفقن أظفر أذي سبقن المذ يعني إلى قتل المذ أذي سبقن السثر أكني إلى الصحابة السثور أذي سبقن أكن داغن السمذ وسكاني أكن داغن دو تسكو ذبون الخير خطرش أكني دينا ربي إلى قتل السينما المؤمنين أمذي ينوين المرينوين ذوش بيها نلبيه أين ثولمت يخدمي سوذ مشرعي خدممت، أين سيكل يمر ضعمت، أين فيكل يوصى اتصم ذقس وظفرمت. أكن الدنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أين سيكل يمر إلى قد أتظفرمت، أين يمدبوين أتدممت وتظفرمت، ما إلا أين فيكم ينهى إلى قد ضعمت واستخرم واسترول. أكما يتمثل ويرنا غناف الليل قد يسكن بابي قنواند نادر كانكا يوث الليل قد ينا أكنا رد يسفقن المؤمنين بلي غاية أي مدنن أثان ربي يشقعيد سموسنين الخير يشقعيد سوين سارة فرحان يمدنن ذوين سارة المذن سيمانسن ذوين سارة كرنر ولا غنسن ذوين سارة سيزدقن أولا ونسن ذوين سارة شبحن أفريد نسن السيرة نسن ذوين يخدمن بدوني تنسن إنا يسن ذوكين إذا فريديو ذوكين إذا فريديو يرنا أفريدكين إش قعيد ربي نسيس مسني العليم أكني وثع ذوين نكين ذويني يظفرن ذويني يضعن ويرنا ورتسكي غران قويني يعصان ناقويني قلان ذا باللايق ناغذن سيزور ذا المشرك يناد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الدعوة ثوية أي مدنن ثغرينو أنذينو أو الله ذو وصين ذو سلمد يلاد مسلم إكصحان ذو فريدك فانن ويرنا نكين ذويني يظفرن أكا على تيديم ما يلاد وينيك شركن نغي عصا نغي جهن نغي يكفر أسكي غالد يس نغو أسكي غالد يس أكا ما يثمثني ويرنا قلا ينا يظنين إمين غيدي سبقن ذابي قنوان سبحانه بل المنة ينس النعمة ينس الخير مقارنة ديف كان يمدانين إمين غيزن دي شقا يمشقا على ربي وش في عن النبي في اللاسة ربي ما تسلميس ذا الخير مقارنة يسكن يزن دينا أين يقلها يوسطن ويناس محذرث أثنى نشتاكين يتضروا ويرنا يحلزن أين قيق لنفع قيق للخير قيق للتسوال يحرم فلسن أين أرتي ضر ذوين أرتي قرح ذوين لسن يفكن ثو يعني ثواغيث نار أين لسن يفكن موهي أم قرآن نار تقم موكس ولا يغير من بونشتاكين أرسين أمكتي وصا ببي قنوان سبحانه أكنين أرض فرن أبريد أصبح لنبي أكن أرض ضعا وأكن أرى الحون ديدس أشركيض سوشركيض أفريض سوفريض ثغوصان استغوصان حذرس بعدا نغاد خلفا نغاد عصان نغاد تخرني وفريديس يعني ما ينخذ من اشتكي أقنيتي تصرح نفريض ويرنا سواغ نفريض ويرنا وسن أمكرتي لي غلي حالا سن تسقر سن بلا الشك ظلم ضراء ألت يغن أغسمنا ربي اسمنا يكون إيهين ربي سبحانه أكني دنا قطس لي أكن ويا دوش بيحن البيان فلسة ربي سلاميس قطس لا حديد إمين غيزن دي سبقل بلي السناس إلا أتسين يمدن وإلا أتظفر وإلا أتغرنا ولا غنسن وذن تساد أرتس من عن أكا أدنف الحديد من العرباض ابن سارية السلمي ينادي ينواس إلا يتوصي وش بيحن البيان ويتوليها ويسمدها ويهدرها دوال ربي أول نغر ولوني كتشم أول نغر ألمان يمدن قيم المدن تسروين تسوي ويش الخشان يعجبسن أول نغر وفرز ناس دوال أم تشكين فحضرت سويعة نرحيل وش بيحن النبي لأن تخيل خالي أيوش بيح أولي تقرر لهدوري تصدرر أن تشكي دينا رجس بقنط بلي لجليك يحضرد تسوية نرحيل قربد ارنو ياغد وصيخ إنا يسنكن وصيخ سوق ذي ربي سبحانه سوق ذي ربي ذو الطاعة ذو الظفار وشبيح ننفين ذو أول ربي أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن لكم اليامر نصر الخير أغذى وليس وين راهم يسكننا بريدنا الخير اغثى بريديس وين راهم دينينا ولكن ضربي تيدينا ويرنا الصح الى دبا ولا ربي اكن داغن ويرنا اثنا ديال الزمان ما الى ذي مدور مثل لام اثنا تفهم هذه الشيء الخلاف مقران والصح الى زمان الصحابه نعم بعد زمان الصحابه لا بعد زمان كين لا لناس نتنادي الخلاف عن قران يا ليون في القار يا ليون دا شد يتساتر يا ليون ادينين غدا بريدي ويك اقلهان غدا بريدي ويك الصواظن الناس نهي غدا بريد ربي على ثغر غدا بريد كوش بيت السنه كوش بيح للنبي الناس عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدين اظفرت اتفضل يسكني وثا وين حذر الثمر نيور ثمر نيور نا حذر تسنكل نا حذر اتسويغ مدين وين اكني الا نيروميين ذو ذاين يعني يكون وين سين سلمان الى قصد فرم الى قصد عام الى قصد سينم والى قصد سقسيم مسناوان والى قصد مثل مسنين اكني ثلا واتسخد من اكن داغن اواتا إذا من تكونش تكي غاية مثل أنا فاكني دلنا لي مسنوان الواجب فيا لي نسلم أكنا راي الصفر وشبيح من فيا لأن كاكم دانا الدينية مكينة ومنا غسيس ورخب مغارا أين سيغي وصا أسني نيغ لمنيك وري الصحارة لمنيك أكنا لا تسبق نضبلي الصحة ومن غسيس إما رفضوعت ثوالم وينك تحب نوايض وري تغارة وليس ثوالام وينيكو من السيوان يدنا وري الحارق بريديس ما إلا الصح دي نسلم من إثلا سفقنا مبتين سلم تنوين سود ميس آن صبير نغم ولاشت لا دي قاديك زوارن ونان دي المؤمنين الله وربي غي الناس الخطير والصوض مرا أكنار تليم دي نسلم من إمين وريخشي مرا عاد الإيمان أرولا وننوين ذا مديا كان كنغارد نوين لا يا نصورة يعني سورة الحجرات يمد النادق السربية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إننا نقرأ ونصوض أقرأ المؤمنين لا إن يسن مزال عاذر الصوض ما رأى الإيمان ألما يخشم الإيمان قولوا النول أثنوا ليشما رعاه ربهم سبحانه يحصام أين قلان قولوين ذوين تسدرن يلسوين ذوين خدمن يمدنن لمن دين رينين قريك ذوين رتسفق نصيين سيك وذين رتخدم نصيمانيك أكا يهين حذر ثايت مثل يمرد نينيان بالليل يمشي قاع ربين سبحانه غسمي لندرد أطاسي مسلين ونصوضار أندا أرانو خلال أكنا راه نسي ودار قشوش يعني أدنى دير أذمة ون الخير سفكا ففي قنوان سبحانه إلاق الدروس يغتسنن يقشظن ذا شو كان نفغاد بثويلتا كيبوسا أكني كانت نسمكتين أتمثلنا أكنو تسوينا راه تشرعي تنسلم أكنو تسوينا راه تغرين وش بيحنا نفيه أكنو تسوينا راه باللي غنوثنين دينسلمن ويرنا ربي يشبحي تنسلمت ربي يفكى ياسن لقدر تجدي تنصري تنسلمت أكني إلا الأنبياء توصين دريانسن أكني خدم سيدنا يعقوب أكني خدم سيدنا إبراهيم أكني خدمنا طاس الأنبياء تقعدان إما راتي دسير تسوية للموت أجر فتروان سن من هو لا تعبد أم كرتي لي أم كرت الدوم وثروة شفان ولمذن أينيس نسلمذن إما ولا نسن جدود نسن دي مسنا ونسن ذا بريد نوانار النار قو بريد نغار الحوق ذا بريد الربين سبحانه قال ندو وضطعس طعس أر الحيوق وضطعس سلت كفو أكن دا من تذر في النار تولان ويرنان حذرت إما راني نير لو الطعس توجب طعس دبري التلويد الطعس دبري من الخير الفارس أكن دغن غين أريسي وظن أمدان أندان أري فرز الخير مقران المحبة سكيك الإيمان أكني ديوسا قل حديد ونتسفر المؤمن يعني أوري اللرى نغول اللرى يتحب ينقش بيح للفير أكني ديو درقي الحديد قطصنا حديد يرسل الحديث قدينا لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما نا من والده وولده والناس أجمعين نا حتى أكون أحب إليه ونتمنى نوري الصوضارة بندم أتقشمش للإيمان ونوري الصوضارة عند ريلين ونقمك من الإيمان ألماني لغي تحبي ربي ذنبي أكثر بوينك تحبي إقاد نير إما أولانيس ذو الرويس ذم الدين أكل ملا على حساب بوي إثق ربي إيغا المحبة ينس تفق الإيمان وين نتحب على وش احنا نفيه وري لا لذ المؤمن وين الضعراء ينقصاس نغادي فون ازمر السيو ظن دور السفر الايمان خاطرش الطعاس اكس قوين الايمان الطعاس اكس جهاد المؤمن الطعاس ستقرز الامدان انت غوسي وين السد نو مولاش عش حال الايه قد يسبقن وش احنا نفيه ام كيت لا تقرب اذا كيت يعصان أم كيتي إتلالي حلاب وإذا كيتي خلف ويرنان ربيعي والهتن والناس حاضر تايم دمن أثان وينيق عصان وشبيح ننفير أتضرو ذيدس قدوني تاكينير يعني أذيرين غير لحلا ويرنان أذياف يار تقرع أم الآية قدنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم إن تحذر أو إذا كنتي خلفان إثي عصان قدوني تنوين أثن أتصدر ذيذون دا وستو ويرنا غاتيري أتسلين ألا يعني قرم طرطم قرانت ويرنا قيار فريد قيار لي حلالة لي لا بعدا أين كنت سرجون ذوين راسة ثم أسن يمس القيامة ذين سلكني عقب ذا بغنوان إمين إثي عصان إمين إثي خلفان إمين قرثو غمران أول كشبح ننفير أكن داغني ديننا إيوي ذاك إكسنن ويرنا عمذن إيوي ذاك إكسلان ويرنا غنارا غوال من الحق أبرد نتذت أحصان زرن سلن وسكذن أكن يرنا تشكين أم تشكين إطلع من متدون أم متدون إطلع ويا نسعى مذن نسعى مذن وكيني أكني الدنان ذبي قنوان سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وين اقخل فنفرد ننفير ويرنا غيزراب لتذت يتعمل عن تشكين ماشين ذاين الحق ينفع يدينا ويرنا يخلف فريد الصحابه في التابعين المؤمنين ذو فريد الجدود يا ربي في اللسن يمكن نسلمن ويرنا يعمد يواجه النير اثنى ديريك يدي حالك الدنيا وتسوضي وفريد كي غاتي الصوض وتغاوص كي غاتي الصدقريت جهنم اغسمنا ربي غسمنا يكون ايات مثل تكينين ذكرك انك الايات ذكرك أنك لحدين قد يسبقني يعني الشرع إذا شو تصغرق وش بحنين فيها تغرينس آيات مثل سسنو تتلوين إمسلينيس سفاد يلد طلع قيالة مضيق ورسكت بنادم ورسوالي نتيت الدكانك ألا ما غيزدش قاع ربين سفاد بلا شك مدن سفاثني أراد فرق وسيس أروالي أرسيس كذب إيه أكن داغن إمي فرحني مزورة ويذين قران سيس فرحنا طاسة طاسة مؤمنين أنوالي أكن الدينا يسعى الحق فلا نغضم قران أثن الظفر أثن ضوع أن غواليس أنفرح سيس ونفرح أكن داغن صغرينس سدعوينس ونفرح وندعو ونستغفر ونشكر ذبي قنوان أثنى الشكر أثنى كتن المير ثم قران ثم الحان إيمين إغجا نلحام ندا قبريد وش بيحن نبيع أذريديز دبري التلويد أكني دنان الشفو ما يقذود إيو بريد الجدود أكن داغن المذ يقذود أين سيك وصان الجدود وصانك غفت نسلمت وصانك فتنصليت غفت نصليت وصانك أكنا رتفض بنزرو يكير أكني وقرت قضعض نغطس بزمضى مرار أكير رمرار تيدت أكني غيد يسان لغذا سلوم العالية ظلما رام إقبالي ربي سبحانه إمي إقوى الصاغين سلمان نغيم دلنا كلمة لان إنا يسن ذوكي غيد أبريديو إقعد لن إقوما إنسان على الظفرم حذرة تصدفرم إفردان ما يظنين إقعوشن أتيك أكون صروحا وأكون الصفغة لأبريد سوانشتاكيكم والصار ما إلا ثقاذ مربي وفضوعا وثغ مواليس أكن ذي صوت عبد الله بن مسعود ينادي ونوسن لنا القيم ذو شبيح للبير نقيمة يتفد يونو عكاز يعلم يسكرد أسالونا يعلم يونو عليل عم تشكي ديون الخط يسكر بالقاعة وفي ثمان تيفوس ثمان تظلمات يسكرد كان يعلمن إنا يسن وكين إذا بريض ربي سبحانه ويرنا ما ينادي برداني كأكيني يلا بريض فلاس الشيطان إنسان غرم ديغرم أكنا ذا فضفرمت ويرنا حذرت ذا بريض ربي غرم فضفرم ورطفر ما نغي بردان أكيني نغمولاش أتصرح نغمولاش أتخسر نغمولاش أتسويغم أكن ذا غرم أيات مثل إمارة نسل إمارة نغر إمارة نلمذ الليات ذي الحديث ذي مثلين الدجال إم زورة الصحابة ذي التسابعين أغد سفقن النكنين باللي ذي الواجب في ذيك تقليب نغف تلويد في ذاك تقليب نكني غرطفن ذي تنسلم تنين أكني وطا أكني وسن تستخدم النار لروميين أكني أريلين ظفرن أي نقلن الحق أكني تدي فكا باب للحق أكني غيسنتي تدي سكين باب للحق وأكنا راح صون باللي تذت فلسيت من الدنيا تذت نساتي السن الدنيا تذت نساتي المعنى الدنيا ويرنا تذت ساكي أتناب قد شرعي قد السنة قد تغري قنادي وش بيحن نبيع فلسات ربيع السلام بس إما نظر أن ولي باللي نطاس يمسينا ميكينين إقلاق أذي سينا يمدن ونكني سين سلمن أن ولي لمن النظر باللي يتسكين ذاين رأس أين سلاتي بنسفقين إما ينسي أن قلب أن سقسي وقلقر أن نحوك نكا بلا ما نغرى ذا العليم أقلب ذو سفر غف موسني العليم ذي العالين وين رايسين أكني وثا وذي العالين أكن بغن وين رايخذ من سوين قسن قد مسلم العالين خطرش قل وقت قين الله أسافة مدل ومننسي لسوي السن إمارة ولي ما الخذي من السن الخذي ميرم ينخذ من أني نين خاطي غاية مثل إلا قد شبوم قوش بحن البيع إلا قد صدو عمت أكني إذ إكون يوصان ربي سبحانه ولاق أتدوم وتلحم السنة ينس الشرعة ينس أكني إدينا ذبي قنوان سبحانه أكني إكني وصا وشبيح للنبي فالله سلطة ربي عن السلاميس سمس لا يكين إذن صوض أرتقر تدويل فوسع وإذن غال أدن مسلاي أريضا فغوصي بيننا الخير ذو ذمونا الخير نبغاد كان بنذم أكني إدوصان يعني أكني إدوصان ربي المؤمنين يتوسط غف مسني غف قلب غف استقصير ماشي من ولا كان غير تسقسيم ماشي وين يتوفم كان وين دويد يقرم أتسقسيم يسبقنا وين إمدان أرد تسقسيم إلى قذلين ذي مسنون أكني أردتين يعني أكنا ليلي غسكاني ذو الله نسن ذين راكم السيوضا أرث الويد ذيناكم السوضا أرض خير أكن الدين هذا يقولون سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السقسيه مولا مسنين إقران أول ربي إقسن تفسيري نس أكني وثا ذنو مكي نس أكني وثا وسعني نس إقصحان سيس أرون نسلم ذن أين تفغان ذوين تشدهام ذوين سرات قرزن تولغ تنوين سنسلم تنوين ويرناغ ذا مسنين أكي سيسيق وصان ربين الأنبياء سيسيق وصان ربين وش بيحن النبي سيسيق وصان الأنبياء إيقال يتظفرن لا بعدان لا بعدان إمسنون إمين بيون الحديث قد إنه وش بيحن النبي العلماء ورثة الأنبياء إمسنون ذنوثنين إقوارثن الأنبياء ماشي ذا ذريمي ورثن نار تحاوش ذا دغان أيني ورثن ديكسن تسمو سنين تحوشت تفكى أذريمي تفكى ما إلا تسمو سنين وتفكرا ألا ما تفك الدنيا تسمو سنين أكين غاري نسين إزرفان نتولو فيك جديدنا فيك جدا نتمو سنين العالي أبريض الربي في غريب وش بيحن الفير أم كي قلقاني لك الدنيا ثكيني سواشو مرد نسفق نسين سلمت العالي أم كرد نسفق البليد الصح ذي نسمنين لا ماشي إذا مسلاي كانكا إمدناك سننا ذهبر سننا ديني بالصح ماشي ناكو سننا الخدمين شحال ديوه إمارات صراضي مسلاي نيس أتفطن ذي زيغان إمارات واليض وستلاض أرض خذي نيس أتفطن ترزقني إن من كنشتك سنين ربي يا أيها الذين آمن لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المؤمنين أي غير قارن أي نسخت من مالا يبغى ديني ثلاث المؤمنين سفقنت بلي صح المؤمنين ثلاث المؤمنين سعان طاع ربي سعان طاع بوش بيح للبي سعان الفار قبريض ربي سعان الخذاي من الخير ذو طاس مخاوسي وين ذو ذمول أراد سفقنن بلي صح دي نسلم من يلا ماشي أول دي نسلم الخذاي الخذاي الإيرومية أكني تولي ما طاس إنسل من كثمور تلنا يعني زير ناغ ناغ ثمورة كل سلمن سعى الأويض نيرومية إلى قنوكني إلى من ذاك نرد نصفقن ذي الصح نظفر أبريد ربي أكني واثا نظفر السنة نكوش بيحنا نفير أكني واثا إلى قان خدم سيس أكني لا ينور من يسدد سيدنا سلمان الفارس يروميين يمطلم يعني بغادي نعيق هذه غران إيجاد إيجوهين أذفرن تيدس غسما إلى قليل في يلال إنا يساوي ناف إن شقعاك إن ودي شقع ربي يسكنا ونديال تغاوسا ويا ذم كرف قرم أما انتسا يعني أكوني أعوز ربي أي نسليد نسيم شبليدي يعني بغاسي نتغاوسي وينتم قرم يسكنا ونتيد ويا تغاوسي وينن إن سعود ونسيم شطح ويا ذم كرف قرم أما انتسا ناذم يسكناز أم كداش قرقا ديني داش قرقور وكداش قرقا دي يخدم أم خيري يعني أقاس ينيز الصح نفين يني يغدي ما يظند ما دي بغو غادي يبقى راه ما تسا وقلقا راه ما دي يستقبل القبلة ما دي يتوجه للقبلة نغاز ديك سوارو وقلقا راه غادي يستخدم فوس أي فوس وقلقا راه غادي يستنجي يعني غس يغسان نغس سالفة فوناس نغس الروح أكن ذا غن وقلا قال غادي يستخدم أقل يعني ثلاثة كذغا غنى ثلاثة يزرع يعني بغاسيني ويكير في كينين ذكرا كان كاتيغا وسيوين يغدي سكن وش في حنا نبيغ إيه وش في حنا نبيغا يتمثل أريد جير ويدخلا قوين إقلا قادي سنين مدل قلت نسلم تنسل أم كي قلا قادي سنين إمارة غرل إمارة سقسين يالتغاوسة يالتكتين إذن جوسان قدان أسقسيني مسنوين هذا شو غادي ننشر قلت بسالتك هذا في تيريليت كاع تيريليت تلاع هذا شو غادي ننشر يعني الفين كتغاو سراكينا في مسالتك هذا فن اكن تيريليت كاع وتلاع ايه الخير مقران غير فسن ونين سلمن تسوا فم قران يفكيا ونتبا بيكنوان ثالويث سبقنا ونتسيد مش بيعنا نفير ثابورتيس ثاساروتيس أثن قالي فسنوني تلا والسلام عليكم ورحمة الله.